الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، إزيكم يا إخواني وأخواتي في الله؟ يعني ربنا يجمعنا بالحب في الله يا رب، وربنا يعني يجعلنا على منابر من نور في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يا رب، اللهم آمين. يعني كلنا بإذن الله المفروض إن إحنا نكون قلوب مليانة هم آخرة، قلوب مليانة هم إزاي ربنا ينجينا في الآخرة وينجينا في قبورنا وينجينا في القيامة ويمتعنا بالنظر لوجهه ويكرمنا بالرفع في الفردوس الأعلى وينجينا من النار وينجينا من أي كرب عند الموت. هو ده همنا الأعظم، وهو ده اللي جابنا هنا، وهو ده اللي جابنا لربنا في كل خطوة بنخطوها، إن ربنا ينجينا في الدار الآخرة. فبذكركم يا إخواني إن كل واحد قبل ما يعمل أي عمل في حياته لازم هم الآخرة يملأ قلبه، لازم كل واحد مننا يكون هم الآخرة هو أكتر حاجة مسيطرة على تفكيره. لازم تعيشي وانت الآخرة والجنة والنار بين عينيكي، بتنامي وتقومي وهي قدام عينيكي، مش قادرة تتخلصي من إن هي قدام عينك وفي قلبك. لازم تعيش زي ما حنظلة الأسيدية في صحيح مسلم بيقول: فكأن رأي عين. لازم يا اخوانا نكون مع الاخره كأن راي عين، وبدون ده احنا بنعمل بجوارحنا اعمال صالحه ولكن قلوبنا بتخلي الاعمال دي قد لا تقبل وقد لا يضاعف ثوابها وقد لا تطيش السيئات قصادها من كافه السيئات على الميزان. انتبهوا يا جماعه، هم الاخره. المؤمن يعني واحد شايل هم اخره، ملتزم يعني واحد خايف من النار، ملتزمه يعني واحده نفسها في الفردوس الاعلى. هو ده الدين، هو ده جوهر الدين، هي دي التربيه اللي احنا بنتربى عليها. لازم يا جماعه يكون الاخره اكتر حاجه، اكتر حاجه ماليه قلوبنا، والرعب من الدار الاخره. الواحد لما بيحس بالمعاني دي فعلا فعلا بيفهم الصحابه كانوا بيعملوا كده ليه. في اللحظات القليله اللي الواحد بيدخل في قلبه فيها الاحساس باهوال الدار الاخره واهوال يوم القيامه، بيبقى الواحد عايز، حاسس انا مش عايز ابطل كلام عن يوم القيامه. مهما الناس قالت انت بتتكلمش، انت بتتكلم في الترهيب كتير ليه، مهما اي حد اتكلم، انا عايز اصرخ في الناس كلها: فوقوا، استيقظوا، انتبهوا من الخطر العظيم اللي مستنيكم، انتبهوا من الاهوال الرهيبه اللي مستنانا يوم القيامه. لازم ننتبه يا جماعة، لازم قلوبنا تتشحن بهم الاخره ليل نهار عشان فعلا فعلا نبقى ناس ملتزمين، عشان نفهم الصحابه عملوا كده ليه. لازلنا مع سلسله افتح لي قلبك. وافتحي لي قلبك، افتحوا لي قلوبكم يا جماعه وانا افتح لكم قلبي باذن الله سبحانه وتعالى. لازلنا برضو مع سلسله رمضان جديد، لازلنا مع الدروس اللي بنتقابل فيها كل اسبوع، بنتكلم عن ازاي نفتح قلوبنا لبعض، وبنتكلم عن ازاي رمضان ده يبقى رمضان جديد، ومؤخرا باذن الله سبحانه وتعالى كل ده من خلال القران، كتابنا العظيم الجميل الجليل. النهارده انا لسه طالع لكم من درس المسجد، كنت بكلمهم عن يعني القرآن بيكلمنا عن ايه؟ ايه المعاني اللي انت لو اتربيت على القرآن هتتربى عليها؟ ازاي القرآن بيعمل انقلاب في حياتك؟ بيعمل ثورة في حياتك؟ ازاي القرآن هيربيك على المعاني اللي عمرك ما هتسمع عنها أصلا في كتاب تاني؟ ولا عمرك هتحس بيها زي ما هتحس بيها وانت فاتح المصحف في الثلث الأخير والآيات بكلام الملك بيتنزل على قلبك، وانت واقفة بين إيدين ربنا، واقفة بين إيديه وبتسمعي كلامه وقلبك بين إيديه بيقلبه على الرحمة وبيقلبه على الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة مش عايزين نخسر القرآن من حياتنا، مش عايزين نخسر اكبر صفقة في حياتنا، مش عايزين نخسر المعجزة اللي ربنا نزلها لنا عشان حياتنا كلها تتقلب. عشان كده يا رجالة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بإذن الملك سبحانه وتعالى، أتمنى أنكم درس النهاردة ده تسمعوه بإذن الله سبحانه وتعالى أول ما ينزل على الموقع. أنا المرة اللي فاتت أطلقنا حملة الاستعداد لرمضان، أو حملة على فين يا شباب، البرنامج اللي احنا عايزين ندير رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن احنا لازم نستقتل في التحضير للبرنامج ده إن شاء الله. إن ربنا أذن وديناه بإذن الله هيبقى بإذن الله ممكن يبقى نقلة لشباب كتير جدا، ونقلة لينا، وهيبقى فرصة لنا إن احنا نبدأ نشتغل في الدعوة. أيوه نبدأ نبقى دعاة، تبدأي تبقي داعية، تبدأ تبقى داعية. تحضروا معايا نبقى فريق واحد يا جماعة، تحضروا المادة بتاعت الدروس وأنا أخدها وأبدأ أستفيد منها، والكلمة اللي هتأثر في قلب شاب أو شابة يتوبوا إلى الله بسبب حاجة أنت كتبتها أو أنت كتبتيها هتبقى في ميزانكم بإذن الله. تخيلوا بقى الثواب اللي قدامنا والمهمة اللي قدامنا، قدامنا ميشن كبيره جدا يا جماعه، ميشن امبوسيبل، لا يعني المهمه ان شاء الله مش مستحيله ابدا طول ما احنا مع ربنا باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يا رجاله، عايزين يا اخواننا، عايزين يا كل راجل وكل رجله معانا في الروم دلوقتي نبدا درس النهارده. بس انا عايز بس الاول يعني اقول جزاكم الله خيرا للاخوه اللي شاركونا في المنتدى على فين يا شباب في تحضير السلسله. سراج ابو سعيد ربنا يبارك فيه، احمد عطيه الا رسول الله، الفقير الى الله، ابن الاسلام، يعني ربنا يبارك فيكم يا جماعه شباب الدعوه السلفيه. دكتوره كارمن، ايه بورن طلاب الله، ما شاء الله لسه ثابت معانا، بورن طلاب الله لسه ثابته معانا لغايه دلوقتي، صاحبه القلاده دي ما شاء الله كميه مشاركاتها غريبه، هي والهي هل انت راض عني، وربنا يبارك فيها برضو. نور الإيمان، المشاركات الجميلة برضو من أم سمية، مش عارف بقى انجينيرنج لودا يعني المهندسة لودا مثلا، المحب لله هند اتنين طالبة الهداية ربنا يبارك فيها برضو، مشاركات متعددة، غفرانك يا ربي وأم الشهيد وماك وان، أم صلاح الدين ما شاء الله، أم صلاح الدين يا رب يا رب تجيب لنا 10 صلاح الدين يا رب إن شاء الله، وحنين إلى الله ورحماك يا الله، وطلبة الجنة كلكم ربنا يبارك فيكم ويجزيكم كل خير، وبالذات اللي شاركونا مشاركات كتير، أنا عايز مشاركاتكم يا جماعة على قد ما نقدر. أنا مرة تانية بفكركم يا شباب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا دخلت وشفت المشاركات بتاعتكم، وأبو يحيى ربنا يبارك فيه برضه حملها لي كلها بفضل الله، أنا يعني يا جماعة بفكركم تاني، عايزين أجمل معلومات، عايزين أفكار حلقات، عناوين حلقات، عايزين اللي عايز يجيب عناوين حلقات ادخل على اسلام واي وشوف كل عناوين الحلقات بتاعت الدعاء واختار اجمل عناوين، يعني مش لازم بس انت تبتكر، ادخل على اسلام واي، ادخلوا على الحاجات زي ديت وهاتولي اجمل عناوين قبلكم وهزكوا، احنا محتاجين عناوين مهمه يا جماعه باذن الله، محتاجين نلف النت تبقوا فريق نمل بقى، تلفوا لي المواقع الاسلاميه وتجيبوا اقوى دروس حسن خاتمه وسوء خاتمه واقوى دروس توبه، اكتب على جوجل قصص حسن خاتمه، اكتبي على جوجل قصص سوء خاتمه، اكتب على جوجل قصص الثقه في الله، قصص حب الله، قصص التوبه، اكتبوا الالفاظ يا جماعه هتلاقوا قصص جميله جدا، زائد المنتديات الاسلاميه. قلت لكم ان الشرايط اللي خلت كل واحد منكم يتوب، كل واحد منكم تاب بسبب اسان شريط او اتنين مثلا هزوه زلزلوه، الشرايط دي فرغوها لي واكتبوا لي اهم الافكار فيها. من الحاجات اللي عجبتني جدا لما شفتها الشباب اللي كاتبين لي اجمل مقاطع اثرت فيهم في الشرايط، بصراحه يا جماعه الموضوع ده هزني لاني فعلا لقيت كلام جميل قوي، يعني ممكن يعني انا كنت اقصد انكم تكتبوا مقاطع طويله شويه، انما لقيت الشباب والاخوات كاتبين جمل قصيره بس، والله يا جماعه فعلا اتاثرت بيها لان ما شاء الله كل واحد كتب الكلمه اللي خبطت في قلبه وهو بيسمع في شريط، فاكتب لي الكلمه واكتبي لي الكلمه اللي خبطت في قلبك وانت بتسمع شريط، يعني انا مثلا انا فاكر في درس مستنيه ايه لقيت تعليقات متكرره من اخوات ان من اكثر الكلمات اللي اثرت فيهم في الدرس طويل ساعة وي، قالوا الأكثر كلمات اللي أثرت فيهم في الدرس لما بقول أقف قدام المراية والبس النقاب بتاعك لأول مرة وقول يا رب أنا لبسته عشانك وواثقة إنك مش هتسيبني وواثقة إنك أنت هتديني زوج أحسن من أي واحدة متبرجة خدته وواثقة فيك يا رب إنك أنت مش يعني مش هخسر أبدا بدم ليسو، فسبحان الله العظيم، فحسيت يا جماعة إن إيه الكلام ده بينبهنا إحنا بقى كدعاء ايه الحاجات عشان كده الواحد اتعلم يعني بعض الحاجات اللي هتعلمها في الدعوه منين؟ لما كنت ماشي اصلا زمان في مع اخوه التبليغ ربنا يبارك فيهم بادين لهم بالفضل، حتى لو الواحد دلوقتي طبعا يعني ايه مهتم اساسا بالعلم وطلب العلم والدعوه اللي على العلم، ربنا يبارك فيهم ويعلمهم ويبارك في جهدهم يا رب اللهم امين، الواحد اتعلم منهم من ينزل الشارع، فلما نزلت الشارع ما كنتش بدي درس قدام الناس، لا انا بكلم واحد الكلمه اللي بتاثر فيه ممكن يعيط قدامها، الكلمه اللي ما تاثرش فيه يقول لك الكلام ده مش عاجبني، واحد بدأ يتعلم مداخل الناس، عشان كده يا شباب انا بقول لكم اتعلموا الدعوة بالممارسة الفردية، اتعلم الدعوة بالممارسة الفردية مع صحباتك، اتعلم الدعوة بالدعوة الفردية، دعوة الشارع، الدعوة دي يا جماعة اللي هتعلمنا فعلا الدعوة، الواحد لما قعد فترة كده فعلا بدأ يفهم دماغ الشباب، انما انك انت تدعو من اولها تقول كلمات مساجد جميل، ولكن اللي هيفهمك دماغ الناس بالظبط انك تتكلم مع الناس فرد الفرد، اكتبوا لي اكتر كلمات خبطت في قلوبكم وانتم بتسمعوا كل الشيوخ، الشيخ خالد الراشد والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ العريفي اكتبوا لي القصص يا جماعه التوبه، اجمل استنباطات من ايات سمعتوها، اجمل تعليقات على ايات او احاديث سمعتوها، لان القران والسنه ده العصب ده العمود الفقري بتاع كلامنا كله، امال ايه؟ مشاكل الشباب تحبوا نتكلم في ايه؟ تحبوا نتكلم فيها يا جماعه؟ ايه المواضيع اللي انتم بتقترحوها؟ مواضيع علو همه ولا مواضيع تعب توبه ولا ايه؟ على فين يا شباب؟ في شباب ملتزم وشباب غير ملتزم، نكلم مين فيهم؟ نكلم مين في الشباب الملتزم ولا نكلم الاثنين؟ طب نكلم الاثنين نقول لده ايه ونقول لده ايه؟ انت كملتزمه ايه المشاكل اللي عايزاني اكلمك انت فيها؟ ما انا بكلمك انت في السلسله دي وبكلمك انت في السلسله دي، انا مش بكلم بس الشاب اللي قاعد بيضرب مخدرات تحت كوبري ولا عند الاف بي اي ولا لا لا يا حبيب قلبي، ولا بكلم شاب بيسمع الهارد روك لا انا زي ما بكلمه بكلمكم، انا بكلم الملتزم اللي لسه عنده مشاكل واللي مش ملتزم اللي عندها مشاكل واللي مش ملتزم خالص والملتزم النايم، يبقى اذا يا جماعه عايزين باذن الله سبحانه وتعالى ابعتوا لي اقتراحاتكم نتكلم في ايه، مش شرط الكلام نقول ايه، نتكلم في ايه المواضيع اللي نقولها، انا عايزكم تركزوا معايا انتوا دلوقتي الفريق بتاعي اهو، انتوا دلوقتي الفريق بتاعي باذن الله في السلسله دي، نقول ايه ايه المعاني اللي لازم اتكلم فيها، واحد يقول لي مثلا كلم الملتزمين عن التضحيه، واحده تقول كلم الشباب الغير ملتزم على ان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، فهمتوا معايا الموضوع ده؟ ركزوا معايا، وابو يحيى ركز معايا الله يخليك عشان يا دكتور ابو يحيى الكلام ده انت هتكتبه لهم تاني ان شاء الله. ربنا يبارك في ابو يحيى، عمل لنا 4 منتديات يعني. يعني الراجل ما شاء الله ما قصرش، يعني 4 ديفيجنز 4 اقسام يعني. انا برضو يا جماعه عايز احسن حاجات سمعتوها عن الجنه والنار. الجنه ونعيم القبر ونعيم القيامه اجمل حاجات سمعتها. مؤمنه بالله بتقول الشيخ خالد الراشد هذا ما رايت في تسونامي يعني. ماشي يا اختي في الله، ما انا الوقت ما عنديش وقت ان انا ادخل اسمع شريط، انت هات لنا اقوى حاجات سمعتها فيها. يعني انا الوقت يا جماعه عايز كلام مكتوب، ما عنديش وقت ان انا اسمع. يعني معايا رجاله، معايا وانا بقول ان كلكم رجاله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا نفسي نتكلم عن الانتكاسه القلبيه. محمود ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي. طيب نتكلم نقول ايه؟ فتح معايا اسمع درس عن الانتكاس وقول لي اهم افكار فيه ايه. يعني اللي عاشقه النقاب عايزه تعمل حاجه في بلدها، اعملي حاجه معنا الاول عشان النقاب، وان شاء الله بلدك كلها تلبس النقاب بسببك باذن الله، والبلاد اللي جنب بلادك باذن الله. خلاص يا اختي باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى رجاله ابعتوا لي الافكار، وابعتوا لي المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها والمعاني، ابعتوا لي الكلام اللي عن الجنه يا جماعه. انا عايز بالله عليكم اجتهدوا، لو كل واحد فيكم فرغ اهم واقوى كلام سمعه عن الجنه، انا عايزك تسمع كل واحد في المجموعه الكبيره اللي قاعده قدام الوقت ايه، كل واحد يسمع درس عن الجنه ويكتب لي اقوى كلمات زلزلت قلبه وهو بيسمعه. خلاص يا جماعه، واجمل عناوين عن دروس الجنه، لان الموضوع الجنه موضوع مهم وعايزين نوصله للشباب عشان ما يبقاش كلامنا كله نار. اسماء الدروس ساعدوني فيها، المعاني اللي نتكلم فيها والمواضيع اللي نتكلم فيها، التوصيات نوصي الشباب بايه؟ يعني على فين يا شباب؟ خلاص يا جماعه، على فين يا شباب؟ يا سلسله اسمها على فين يا شباب؟ نظام التوصيات هيبقى ايه؟ هيبقى ان كل مره التوصيه على فين يا شباب بقى؟ انتوا سمعتوا الكلام ده على فين؟ انتوا كنتوا قبل كده بتروحوا على القهوه، بتروحوا على النادي، وبتروحوا على الشات، وبتروحوا على الكليبات، وبتروحوا لا لا لا لا، الليله انا رايح على ايد ابويا ابوسها، طب الليله انا رايحه على المطبخ انضفه لوالدتي، انا الليله انا رايحه على دولابي اشيل كل الهدوم الوحشه اللي فيه، انا الليله رايحه على الهارد ديسك بتاعي افرمطه من اي حاجه وحشه، انا الليله رايحه على المحمول امسح النمر اللي بتاعت الاختلاط اللي فيه، انا الليله رايح على المسجد هفضل اصلي للفجر فيه، انا الليله رايح على درس علم عشان اطلب علم. يبقى على فين يا شباب؟ انا عايزكم يا جماعه تساعدوني في التوصيات. نعمل ايه؟ نعمل ايه في التوصيات؟ يبقى محمود جمال اقترح لي دروس اسمعها. انت واضح يا محمود ان انت روحانياتك ما شاء الله جميله يا حبيب قلبي. اسمع حاجه عن علو الهمه وحاجات عن الجنه، حاجات عن علو، حاجه عن علو الهمه، ادور بقى في اسلام واي بقى او على الموقع هنا، دور زي ما انت عايز. اسمع حاجه عن علو الهمه واسمع حاجه عن الجنه ان شاء الله. خلاص يا رجاله. وبرضو يا جماعه من الحاجات اللي انا عايزكم تساعدوني فيها، انا الدروس مثلا اللي احنا اديناها في السلاب يجي 120 درس بفضل الله. احيانا ممكن انت سمعت حاجات لي انا نفسي، يعني مش شرط انت سمعت حاجات لشيوخ، انت ممكن انا نفسي وانت بتسمع لي حاجه عجبتك كلمه اثرت فيك كلمه اكتبها لي برضو، ما فيش مشكله. لو كلمه قويه ومؤثره ليه تبقى اتقالت مره واحده؟ ليه ما تتقالش تاني؟ ليه ما ندورش حواليها؟ يبقى لو في حاجه اثرت فيك في دروس لي انا اصلا اكتبها، اكتبها واكتب لي الحاجات اللي اثرت فيك باذن الله سبحانه وتعالى. قصص التوبه، قصص سوء وحسن الخاتمه مهمه جدا جدا جدا يا جماعه، عايزين قصص تزلزل. اكتر كلمات سببت التزامكم او اثرت فيكم وخلتكم تلتزموا، اقوى حاجات سمعتوها في الشرايط. وقلنا ما ننساش تحضير درس رمضان السنه دي ان شاء الله، انا عايزين السنه دي ان شاء الله درس 10 ريختر باذن الله سبحانه وتعالى. ممكن نسميه رمضان 10 ريختر مثلا، وممكن باذن الله سبحانه وتعالى نسمي الدرس رمضان 10 ريختر مثلا، او مش عارف بقى يعني، ممكن يبقى عنوان صعب شويه. المهم ايا ما كان، عايزين يبقى درس شحن رهيب على رمضان. هاتوا لي اجمل افكار في رمضان واجمل عناوين لدروس رمضان موجوده على النت. عايزكم تشتغلوا معايا من الاخر، خلاص يا رجاله عايزكم تشتغلوا معايا شغل جد جد جد باذن الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا من الكلمات اللي زلزلت كيان شاب مره، انه كان داخل الجامع فلقى شاب ملتزم سابقه، شاب ملتزم ملتزم بقاله سنين يعني من الاخوه اللي بيدوا على الموقع هنا، فاول ما شاف الشاب الجديد ده قام رايح حضنه وقال له ايه؟ قال له الحمد لله على السلامه. وكان الشاب ده اول مره يدخل الجامع بعد طبعا فتره معاصي قاتله فظيعه يعني. ف يعني آية بتقول انا هعمل انقلاب على المنتدى هل من منافس؟ والله انا اعتقد ان شاء الله كلكم ان شاء الله تعملوا انقلاب باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا رجاله، عاشقة النقاب بتقول اسمع دروس الشيخ محمد الصاوي. لا يا عاشقة النقاب اسمعيها انت وهاتي لي اللي فيها، انت يعني انت لسه مش معانا ولا ايه؟ هزه رمضانيه، جميل هزه رمضانيه. خلاص يا رجاله، احنا يعني لازلنا حتى الان باذن الله سبحانه وتعالى مع كونكو الفريق باذن الله سبحانه وتعالى معايا فريق التحضير. وجزاكم الله خيرا على المشاركات الجميله الرائعه اللي انا شفت، يعني اللي شفت فيها بصراحه ما شاء الله اكثر بالله حاجات جميله باذن الله. ربنا يبارك فيكم، اجتهدوا يا رجاله باذن الله. وكل اللي احنا قلناه ده يعني عايزكم تموتوا نفسكم، انا مش عايز اي حاجه تلاقيها حطها، انا مش يا جماعه، بس انا عايز بقول لكم يعني، يعني يا اخوانا ما حدش يحط غير الحاجه اللي زلزلته واثرت فيه جدا جدا جدا. يعني ما تحطليش اي حاجه، الاقي مثلا معايا كميه رهيبه من المعلومات بس انا بلاقي حاجات قليله، لا انا عايزك تحط الحاجه اللي انت باذن الله اول ما انا اشوفها اقول الله اكبر، هاخدها احطها هقولها، الناس تلتزم باذن الله بسببها تاخد ثواب. حطوا اقوى حاجات، انتوا فريق نمل النت دلوقتي بتجمعوا اقوى حاجات تزلزل كيان الشباب الغير ملتزم بالدعوه للتوبه، وتزلزل كيان الشباب الملتزم بالدعوه للهمه والشغل والانطلاق باذن الله سبحانه وتعالى والزلزله. وباذن الله سبحانه وتعالى اتمنى ان ايه، ان المرجله بتاعت الاسبوع اللي فات تستمر، وانا معاكم ان شاء الله باذن الله. وانا وعدت ابو يحيى ان هو لو كان اصلا صلحوا لي الكمبيوتر بتاعي انا كنت دخلت اكتر من كده، بدل ما ادخل من عنده مره واحده في اليوم. ولكن لغايه دلوقتي ما حدش صلح لي الكمبيوتر، فانتوا كلموهم هم بقى، هم المسؤولين. عشان برضو يا جماعه ما نبقاش نسينا موضوعنا الاساسي اللي هو موضوع افتح لي قلبك. يعني في مشاركات بفضل الله كتيره جت الايام اللي فاتت ديت. ذنوبك يا، ذنوبك يا مغروره، ذنوبك مغروره بعتت، واملي في الله كبير، والله املي في الله كبير. يعني انت لو الواحد كان قلبه رقيق شويه كان بكى من الرساله الجميله بتاعتك قوي. اعوذ بالله، لا يا عم، لا لا لا. الاخ اللي مسمي نفسه اذن فيه فجور ده يشيله حبيب قلبي. لا يا حبيب قلبي، ان شاء الله سمي نفسك طالب الهدايه طالب الجنه، وربنا حبيب قلبي يعينك. وامت المنان بعتت، والهي هل انت راض عني، وريحانه، وفداء الحبيب، الاسماء ما شاء الله اللي انتم بتبعتوها جميله قوي يا جماعه. وربي الله والمشمره للجنه يا الصوره 88 ماشي يا الصور، اسمك على اسم ابن خالتي عشان كده احبك حبيب قلبي. ودكتوره سما ورويم ومعتزه بحجابي ربنا يبارك فيكي، ومنيا وحنين الى الله. وفي بقى راجل يعني ايه، نيمو نيمو نيمو، ده مين ده؟ انا مش عارف. انا مش عارف نيمو نيمو نيمو ده ايه بالظبط، ولا اخ ولا اخت ولا ايه؟ ومش مشكله، احنا مش عايزين نعرف اخ ولا اخت، احنا عايزين نجاوب على المشكله وخلاص. وهي المفروض طيب ذنوبك يا مغروره، احنا طبعا يعني يا اخوانا ما عندناش وقت يعني ناخد اكتر من حاجات محدوده. ذنوبك يا مغروره بتقول ايه؟ ذنوبك يا مغروره، معلش يا اخواني، ذنوبك يا مغروره بتقول ايه؟ بتقول يعني انا مش عارفه الاسئله دي هتوصل ولا لا. وصلت يا اختي، وصلت، ربنا يوصلنا جميعا لطاعته والهدايه يا رب. انا اخت غفله، عقوبه ذنوب ان اصبحت نفس غفله، لا بقرا قران ولا بصوم ولا بقى، دموعها نازله ما بين الكلمات يا جماعه. طب ليه بس يا اختي كده؟ سبحان الله، انا همتي صفر، انا ما عدتش بقرا قران، انا قيام صفر، انا الصلاه بلا خشوع، غض البصر، عندي احوال وكذا، الدين صفر. لا يا اختي، لا لا لا، انت متهيألك مجرد اتهام نفسك ده معناه ان في خير، اوعي توصلي لليأس. يعني شوفي ذنوبك يا مغرورة بعدها املي في الله كبير، الاتنين ورا بعض على طول، واحدة يأسة وواحدة سبحان الله مهما كان عندها مشاكل املها في ربنا كبير. انا بقول لأملي في الله والله لن يخزيك الله ابدا، يعني يعني طول ما انت املك في ربنا كبير وطول ما انت املك في الله ربنا مش هيسيبك وربنا مش هيخزيك ابدا ابدا ابدا يا املي في الله كبير. نرجع تاني لذنوبك يا مغرورة، بتقول انا مش لاقي حد يسمعني، انا بقيت غفله، انا ما استحقش ان انا يتقال عليا اخت. انت بعت يا بنتي تشتمي في نفسك، ربنا يهديكي. قولوا امين، قولوا امين، ربنا يهدي ذنوبك يا مغروره يا رب، قولوا امين. بصوا بص يا بنتي، انت مشكلتك ذنوبك، انت عارفه كده خلاص، واللي معطل عليك الطاعات ذنوبك. ليه مش قادره تسيبي ذنوبك؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا بنتي. القران يا جماعه بيربينا ان احنا نسيب اي حاجه في اي وقت عشان ربنا، ان احنا نسيب اي حاجه في حياتنا عشان ربنا. شفتوا حديث الثلاثه والصخره؟ شفتوا التاني لما اتقفل عليه الصخره اللي كان بيحب بنت عمه ومش قادر انه يوصل لها، وبعد كده جالها ازمه ماديه قال لها اديكي مبلغ بس انت تبكيني من نفسك. بيقول فلما خلاص بقى في حجره الزنا والعياذ بالله، قالت اتقي الله، عمل ايه؟ بيقول فقمت من عليها وهي احب النساء الي. هو ده اللي القران بيربيك عليه، هو ده اللي القرآن بيربينا عليه، ان احب حاجة اليكي تسيبيها عشان ربنا، ان تبقى الحاجه حبها رهيب. انا كنت زمان يا جماعه وانا شاب صغير في ثانوي، كنت اعدي جنب الاستاد، كنت لسه ما التزمتش، اعدي جنب الاستاد كده في الشتاء او قبل ما الشتاء يجي، اقول ازاي هيجي في الشتاء يوم مش هدخل الاستاد واروح النادي فيه ازاي؟ سبحان الله العظيم. تخيلوا جه الايام اللي الواحد بقى يعدي سبحان الله بعد ما التزم، ويضحك على النكت وعالم غباء في غباء اللي قاعد يحصل جوه دوت، والمعاصي لله سبحانه وتعالى. يا اخوانا القران بربنا، عشان كده ربنا بيقول قل ان كان اباؤكم ها وابناؤكم ها واخوانكم ها وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ايه احب اليكم من الله. هو ربنا بيقول، ربنا جاب احب 7 حاجات لقلوبنا في ايه واحده وحطهم جنب بعض وجمعهم في لوحه واحده جنب بعض وقال لك شوف بص للسبعه جنب بعض، مش دول احب 7 حاجات لقلبك؟ مش دول احب 7 حاجات لقلبك؟ دول ولا ربنا؟ دول ولا ربنا؟ ربنا خلاص ما تختارش حاجه عليه، لازم تسيبي اي حاجه عشان ربنا. ذنوبك يا مغروره، لا انت مش مغروره، انت كسوله، انت مش مغروره، انت متهاونه، انت مش مغروره، لا انت فاهمه بفضل الله وكلامك يدل على وعي بفضل الله وكلامك يدل على حس ايماني عالي بفضل الله، ولكن انت مش مقدره الذنوب هتوديك لفين. الوقت الذنوب معطلك عن الطاعات، شويه الذنوب هتزيد لدرجه، لا يا اختي ذنوبك يبقى باذن الله سبحانه وتعالى نتعلم من القران ان احنا نسيب احب حاجه الينا عشان ربنا. املي في الله كبير بقى، بتقول انا بطلب مساعدتك ضروري جدا. طيب يا اختي تحت امرك، انا بكرر ان الاسم جميل قوي والاسم يدل على حسن ظني في الله، وابشري يا اختي والله لا ينال عطاء الله بمثل حسن الظن في الله، لا ينال عطاء الله بمثل الثقه في الله. وانا اسف يا اختي انا ما بحبش اقول على درس ليا، بس ما دام انت علويته الله بقى اقول لك ايه يعني، درس الثقه في الله اسمعيه، لو ما كنتش سمعتيه اسمعيه، هو لسه نازل على الموقع من اسبوعين، اسمعيه اديته في قناه الرحمه اسمعيه، يعني لان ما شاء الله المشاعر الايمانيه اللي عندك رغم المشاكل اللي عندك تدل على حس ايماني ما شاء الله اكبر بالله عالي، يعني انت احسن من ذنوبك مغرور. يلا والله لن يخزيك الله ابدا يا اختي. بتقول انا انا انا مش عايزك تنفر مني ولا تتضايق. اتضايق ليه يا اختي؟ سبحان الله، ده احنا عايزين نوصل للفردوس الاعلى، اتضايق ليه؟ انا كنت عايشه حياتيها كلها لهو وفيها معاصي، ما كنتش بغض بصري، بعمل حاجات ما اقدرش اقولها لوقتي، انا كنت بعمل حاجات بتغضب ربنا، ما كنتش بصلي ولا ملتزمه في صلاه في وقتها، وانا الوقت بدات مش عارف، بدات اتوب وبدات جميل. املك في الله كبير ان ربنا يغفر لك يا رب، يغفر لك ويغفر لنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب. بتقول انا بدات احس بوساوس وخايفه ان ربنا يغضب عني، وبالذات ان الوساوس دي تتعلق بالله. يا اخوانا انا قلت لكم قبل كده في اول حلقات افتح لي قلبك ان الملتزمين والملتزمات الجدد طبيعي انهم يجي لهم وساوس، والوساوس انواع، في وساوس في الوضوء والصلاه يعيدوا الوضوء 10 مرات، في وساوس والعياذ بالله يجي لهم كلام في صدرهم عن ربنا مش قصدهم خالص غصب عنهم، في وساوس والعياذ بالله شكوك، في وساوس في الالتزام، طب انا الالتزام ده صح ولا غلط؟ يا اخوانا كل ده عارفين مقلب الزباله، اقول لكم بقى وانتوا ايه، احنا شباب في بعض ومحدش هيزعل من التاني، عارفين مقلب الزباله؟ عارفين لما بنيجي عايزين نبني الارض اللي اتعمل عليها مقلب الزباله بنعمل ايه؟ بنشيل الزباله، صح؟ كل ما بنشيل الزباله بيطلع زباله، نشيل الزباله يطلع ايه؟ زباله، هنفضل نشيل لغايه ما تيجي الارض بعد كده. اهو ده اللي بيحصل معاكي، انك انت دلوقتي بتشيلي ركام ذنوب وغفله على القلب، انت متوقعه يطلع ايه؟ ده انت قلبك معبي، ده معنى ان طلع الطبقات اللي جوه. ابشري يا اختي ان بفضل الله القلب بدا ينضف، ابشري، ده انت ماشيه صح شويه وهتروح لوحدها كل الكلام، ولا تبصوا له يا جماعه. طيب املك في الله كبير ان الحاجات دي كلها تروح، الحمد لله ان شاء الله تروح. طيب انا دخلت احد المنتديات الاسلاميه واصبحت مشرفه فيها على احد الاقسام الاسلاميه، ربنا يبارك فيك، بس انا خايفه من الموضوع ده لاني بدعو الناس لحاجات انا ما بعملهاش. بصي اوعي تترك الدعوه، ببدع وربنا فتحوا لك ما تسيبوش، بس على شرط اوعي تكون في اختلاط، اوعي تختلطي، مالكيش دعوه، مش بقى تكتبي المنتدى الاخ يقوم باعت لك جزاك الله خيرا يا اختي في الله، تقول له جزاك الله خيرا يا حبيبي في الله، يقول لك جزاك الله خيرا انا متاثرت بموضوعك، تقول له وانا بصي اوعي انك ان تفتحه تلج، مالكيش دعوه بالجنس الاخر تماما، انت وحياتك مع الاخوات وكلامك للاخوات، فهمتي؟ ده انت دلوقتي داعيه نسائيه، مالكيش دعوه خالص خالص بالشباب، مفيش دي علاقه بهم خالص، والا انت هتضيع نفسك، تدخلي تدعو الى الله هتسيبي طريق ربنا كله. إيه الدخول على ومالكيش دعوه غير بالمنتدى بتاعك، ما تقعديش تقلبي في النت، تقليب في النت حتى بين المواقع الاسلاميه، لا انت خلاص استقريتي في منتدى، خلاص خلصت، ما التقليب في النت خطر يا جماعه، يبقى ما تسيبيش الدعوه وبس زودي، انا عايزك تبقي داعيه الى الله، ما شاء الله مشاعرك الايمانيه عاليه وحسن ظن بالله عالي، عايزك تزودي بقى، انا حسابك كذلك وانا زكي على الله احد، زودي طب بتقول انا مريضة بمرض جلد هو البهاق، وبسبب المرض ده ما حدش اتقدم لي، عندي 25 سنة لغاية دلوقتي وما حدش اتقدم لي. بص يا اختي انا عايز، وانا رفيعة جدا، انا عايزك تفهمي كلمة رضيت بالله ربا، رضيت بالله مقسم للارزاق. انا يا رب راضية بمناخيري، وراضية بعيني، وراضية بودني، وراضية بحجم بقي كده، وراضية بلوني كده، وراضية بلون جلدي اللي انت اديتهولي، وراضية بطولي وعرضي يا رب. انا راضية يا رب بكل حاجة، انا راضية يا رب بكل حاجة يا رب انت اديتها لي. خدي بالك، خدي بالك يا املي في الله كبير. الرضا والله العظيم لو رضيت عنه هيرضيكي، والله العظيم لو رضيتيه هيرضيكي، هيرضيكي اعظم رضا. يبقى اوعي، اوعي يا اختي، اوعي باذن الله سبحانه وتعالى يهتز ثقتك في الله، هو اللي خلقك حبيبك مولاكي وليك، مش هيسيبك. املك في الله كبير، وانا املي في الله بقول لك والله لن يخزيك الله ابدا. اوعي تيأسي يا اختي في الله، ونمي الثقه في الله دي. اسمعي درس الثقه في الله ان شاء الله، واسمعي كل الدروس اللي عن الثقه في الله، واسمعي كل الدروس اللي عن الله، وانت ان شاء الله مشروع داعيه الى الله باذن الله. اجتهدي واسمعي كل يوم درس وعظي تسمعيه لقلبك، وتكتبي اقوى حاجات اثرت فيك تحطيها على المنتديات عشان تفيدي اخوانك بتحصيلك، وتفيدي اخوانك بثمره تحصيلك باذن الله سبحانه وتعالى. آية بتقول أنا بجاوب على أي أسئلة، أنا بجاوب على أسئلة افتح لي قلبك الجديدة، يعني أنا بجاوب على القديمة والجديدة، بس المرة دي في أسئلة جديدة فأنا بجاوب على جزء من الجديد. بورن طلاب الله بتقول عايزين نركز على الاختلاط في المنتديات، مفيش اختلاط في المنتديات، هتضيعوا نفسكم، هتدمروا نفسكم. الإخوة تكلم الإخوة، الأخوات تكلم الأخوات، والأخ اللي يدخل مفيش أخ بقى يقعد بقى يقول لأختك جزاك جزاك الله خيرا وأنت مالك بيها، وانت تدخلي تقولي جزاك الله خيرا على وانت مالك بيه، جزاك وما جزاك وانت مالك، قولي في سرك جزاك الله خيرا. تكتبها له ليه؟ بتبعتي له رساله ليه؟ بتبعتي له جواب ليه؟ انا ببعت له جواب، لا حاسب في ايه؟ ما انا بشد عليك عشان ما تضيعيش نفسك يا بنتي، انا بشد عليك عشان احافظ على دينك، ما حدش له دعوه بالتاني. الاخوه تكلم الاخوه، الاخوات تكلم الاخوات، كلام صارم وحاسم. على اللي عايز يطلع بقى ده قوانين تانية، ولكن كل واحد يبقى له اللي بيخاطبهم باذن الله سبحانه وتعالى. عاشقه النقاب لبست النقاب من وراء اهلها، شاطره جزاك الله خير. هقول لك ايه؟ شاطره والله. هيعملوا لك ايه يعني؟ يعني لو واحده لبست استرتش من وراء اهلها يعملوا لها ايه؟ عيله خلاص هيقولوا عليك عيله. اصبري يا ستي، يا ستي يعني لو خدت قلمين في ذات الله يعني احنا حصل لنا ايه يعني؟ طيب الله المستعان يا اخوانا. يعني باذن الله سبحانه وتعالى، باذن الله سبحانه وتعالى احنا يعني كفايه كده سؤالين في افتح لي قلبك. انا بذكركم تاني يا جماعه بالمشاركات الجميله اللي انتوا بعتوها لي، قصص التوبه لوحدها ما شاء الله لا قوه الا بالله، عددها كبير جدا. انا قرات بعض يعني بعض المشاركات من القصص والكلمات والحاجات المؤثره والحاجات اللي بعتوها لي، جميل. بس انا والعناوين بتاعت الدروس جميل، بس انا عايز اكتر، انا عايز قد كده 20 مره، انا عايز كل واحد معانا الوقت باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه يعمل لي 20 مشاركه على في الثلاث ايام اللي احنا فيهم دول ان شاء الله باذن الله. خلاص خلاص يا اخواني، خلاص يعني ان شاء الله باذن الله استحضار الموت بافنان، مصر على استحضار الموت. طيب يا افنان خلاص اكتب لنا بقى الافكار الجميله اللي عندك اللي اثرت في قلبك وهزتك في استحضار الموت باذن الله سبحانه وتعالى. انا هسيبكم الوقت عشان تنطلقوا، محدش يقوم، كله ينطلق، يلا كله ينطلق يقلب الدنيا كلها ويجيب اقوى حاجات باذن الله، وما يجيبليش غير الحاجات اللي يظن انها هتكسر الدنيا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم بارك في كل الإخوة والأخوات الذين معنا الآن، اللهم فرج كروباتهم، اللهم تب عليهم توبة نصوحة، اللهم اهد قلوبهم بالإيمان، اللهم زوج كل فتاة لم تتزوج فيهم، اللهم زوج كل شاب لم يتزوج فيهم، اللهم اهدنا وتب علينا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اجعل الملايين تسلم على ايدينا وتتوب اليك على ايدينا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالهدى، رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، اللهم اعنا، افتح لنا، اللهم انا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها، فتحها ونصرها، ونورها وبركتها وهداها، ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم غوثك، اللهم غوثك، اللهم فتحك، اللهم عونك، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي افغانستان وفي العراق. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر بنا الاسلام. اللهم اعز بنا الاسلام. اللهم اعز بنا دينك. اللهم اعز بنا دينك. اللهم ارفع بنا راية الحق يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين. اللهم اعمر قلوبنا بما اعمرت به قلوب السابقين. اللهم انزل على قلوبنا ما انزلته على قلوب الصديقين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات الى يوم الدين. واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين. اللهم انا وقفنا على بابك نتوسل اليك ان ترزقنا الفردوس الاعلى، ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن عذاب القبر. اللهم فرج كروباتنا. اللهم تولى امورنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. امين امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.